خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين إن في ذلك لآيات للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرع لنا الأفراح وسن لنا الزواج والنكاح وجعل الجنة لعباده المؤمنين هي المستقر والمستراح وصلى الله على نبينا محمد ما طاب عطر وفاح طبعا الإخوة مش معنا أما بعد فجزاكم الله خيرا وحياكم الله وبياكم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أحيي أولا مشايخنا الفضلاء وعلمائنا الكرام وجزاهم الله خيرا وبارك الله في ما يقدمونه للمسلمين من نفع أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتهم أحييكم أحبتي في الله وأشكركم على الحضور وأختصر الكلام لنستمع إلى أكبر عدد ممكن من المشايخ والعلماء لأنه مسموح لنا حتى قبيل المغرب فقط فنحاول في هذا الوقت القصير أن نستمتع ونستفيد من أكبر عدد من المشايخ والآن مع كلمة فضيلة الشيخ سامي السرساوي عضو لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة الكرام أسأل الله أن يجمعنا بجمعنا الطيب هذا في رحاب الجنة وأن يعفو عن تقصيرنا أجمعين اللهم آمين يا رب العالمين الأحبة الكرام وبيننا جمع من أهل الدعوة العلماء الأكارم الأفاضل نفع الله بهم العباد والبلاد وسدد على الحق خطاهم، والله أسأل أن يحفظهم جميعا من كل سوء ومكروه، وأن يأخذ بأيدينا إليه جميعا أخذ الكرام عليه. وإن كان لنا من مشاركة في هذا الحفل الكريم فإنما هي كلمة موجزة أنصح بها نفسي بين إخواني وأحبابي. لماذا فقدت البيوت السعادة؟ كثير من بيوتنا اليوم للأسف يشبه القنابل الموقوتة، ألغام منتشرة هنا وهناك، أمر يطول شرحه، أصرخ بأعلى صوتي في أذن شبابنا وأخواتنا الذين التزموا كتاب ربهم وسنة نبيهم. لماذا غابت السعادة عن بيوتكم؟ أتدرون لماذا؟ لأن المنهج قد غاب، لأن سنة الحبيب المصطفى منحاة، ولذلك لن ترى السعادة الحقيقية تعود إلى البيوت إلا إذا طبقنا المنهج. اعلموا جميعا أيها الأحباب أن السعادة لن تهبط علينا ولن تنبع من تحت أقدامنا إلا إذا اتجهنا إليها وأخذنا بأسبابها. أيها الأحبة الكرام، من هنا نناشد على الجميع، طبقوا منهج نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه، طبقوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. نرجو من شبابنا الالتزام. اخواننا نلتزم النظام والهدوء، الله يرضى عنا وعنكم. سريعا ايها الاحبة الاكارم، كيف اصل لهذه السعادة؟ طبق منهج النبي، خلاصة سريعة، رشدت انجاز التعبير. 1، يجب عليك محمد، الله يصلح حالك ويرفع قدرك، آمين يا رب. قلنا نطبق منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف أصل لهذا المنهج بإيجاز؟ 1، وهي التي سأتكلم فيها حتى أترك المجال لعلمائنا وشيوخنا الأكارم بارك الله فيهم. يجب عليك أن تغض الطرف عن الأخطاء. نعم، يجب عليك أن تغض الطرف عن الأخطاء في الأقوال والأفعال. اسمع ماذا قال المعلم الأكبر صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. اعلم أنا بشر وأنت بشر، والأخطاء منا جميعا واردة، لكن كيف نعالج؟ كيف نقوم؟ لسنا في معركة حربية أتصيد لها الأخطاء وتتصيد لنا الأخطاء، أبدا، بل ينبغي أن ينظر بعضنا إلى بعض بمودة ورحمة وتقى لله تبارك وتعالى. اسمعوا معي لهذا النموذج الطيب أيها الأحباب. أحد التابعين شعيب بن حرب ذهب يخطب امرأة. أي إنسان فينا إذا ذهب ليخطب امرأة ماذا يفعل؟ دائما يضع كل الطيب والجميل ويخفي القبيح. الرجل يجلس أمام والد الزوجة والزوجة موجودة فيقول إني سيء الخلق. بالله عليكم، من منا ذهب يخطب امرأة فقال لها ولأبيها وأهلها أنا رجل سيء الخلق؟ فنظرت المرأة إليه قائلة أسوأ منك خلقا الذي أحوجك لأن تكون هكذا. الأحبة الكرام، ناشدناكم الله، طبقوا منهج نبيكم وسنة حبيبكم، الزموا تفوزوا وتنجحوا. أكتفي بهذا القدر وأترك المجال لبقية أهل الفضل والعلم وهم مشايخنا وأساتذتنا. بارك الله في الجميع وحياكم الله، وبارك الله في عريسنا وفي عروسه، وجعل هذا الزواج ميمونا مباركا، جمع بينهما في خير، رزقهما ذرية طيبة يعز بهما الإسلام والمسلمين. اللهم آمين، وصلى الله وسلم وبارك وأكرم على سيدنا رسول الله. أيها الإخوة، جزاكم الله خيرا على حضوركم وتشريفكم لنا اليوم، فسعادتنا بمشايخنا وعلمائنا، ثم سعادتنا وفرحتنا بكم، فبكم صار الحفل حفلا وبكم صار الفرح فرحا، فجزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الجمع الطيب في الجنة. والآن مع كلمة شيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ عبد الله شاكر الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية، فليتفضل مشكور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. أحبتي في الله، إننا نفرح وقد أشير إلى ذلك آنفا، وحق لنا أن نفرح. ولماذا لا نفرح؟ نحن فرحنا قبل أيام يسيرة بعيد الفطر المبارك. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحنا بعيد الفطر وحق لنا أن نفرح. نفرح بالسعادة الغامرة التي تملأ قلوبنا إذا وجد الإيمان الصادق فيها. نفرح إذا تم زواج بيننا أو بين أحد من إخواننا. نفرح لمسائل متعددة، غير أننا في أفراحنا ننضبط بقواعد الشرع ولا نخرج عن ذلك. أفراح أهل الإيمان منضبطة بقواعد الشرع، فلا مخالفات فيها، فلا وجود لمنكر يمكن أن يكون فيها. نحن الآن نفرح ونحن في بيت من بيوت الله عز وجل، نذكر شيئا من آيات الله ونصلي على رسول الهدى ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني الكرام، إنني أود أن تعلو وجوه الجميع فرحة غامرة بحضورنا ومشاركاتنا في هذا اللقاء، ونحن في بيت عظيم من بيوت الله تبارك وتعالى، وقد جئت مشاركا كما أشرت آنفا، مهنئا داعيا. ولذلك أقول للعروسين بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق أمة الإسلام لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بيد شباب هذه الأمة إلى الحق والخير والهدى والتقى الذي يرضى عنه رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أسأل الله عز وجل أن يعز هذه الأمة، وأن يرفع كيانها، وأن يعلي كلمتها، وأن يجعل رائدها الحق، وأن يذل الكفر وأهله والشرك وأهله، وأن يقضي على المجرمين الفاسدين في كل مكان. نصف الختام الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن أحبتي في الله، مع واحد من رواد الدعوة السلفية ونحسبه والله حسيبه من الأخفياء الأتقياء، لأن الكثيرون لا يعلمونه أو لا يعرفونه، ومع مقطع من رائعة ابن القيم الميمية مع شيخنا وسيدنا الشيخ عبد الفتاح الزيني فليتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، أيها الإخوة الكرام، قبل أن أبدأ كلمتي وهي أبيات من ميمية العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وأخص منها الأبيات التي تختص بالحج، لأننا قد بدأنا أشهر الحج كما تعلمون من أول شهر شوال. وقال قبل أن أبدأ أقول لولدي أنس بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعرج وتسلم يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان قربا منهم تراهم على الأنظار شعثا رسوم وغبرا وهم فيها أسر وأنعم وقد فارقوا الأهل والأوطان رغبة ولم يسلم لذاتهم والتنعم يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلم ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه فضره كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم إذا عاينته العين زال ظلامها وزال عن القلب الكئيب التألم ولا يعرف الطرف المعاين حسنه إلى أن يعود الطرف والشوق أعظم وراحوا إلى عرفات يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم فلله هذا الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم ويتلو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأكرم فبشراكم يا أهلة الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم فكم من عتيق فيه قم العتق وآخر يستسعى وربك أرحم وما روي الشيطان أغيظ في الورى وأحقر منه عندها وهو ألأم وذاك لأمر قد رآه فغافه فأقبل يحط الترب غيظا ويلطم لما عينت عيناه من رحمة أتت ومغفرة من عندي في العرش تقسم بنى ما بنى حتى إذا ظن أنه تمكن من بنيانه فهو محكم أتى الله بنيانا له من أساسه فخر عليه ساقطا يتهدم وكم قدر ما يعلو البناء وينتهي إذا كان يبنيه وذو العرش يهدم وراحوا إلى جمع فباتوا بمشعر الحرام وصلوا الفجر ثم تقدموا إلى الجمرة الكبرى يريدون رميا لوقت صلاة العيد ثم تيمموا منازلهم للنحر يبغون فضله وإحياء نسك من أديم يعظم. فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لبانوا به طوعا وللأمر سلموا، كما بذلوا عند الجهاد نحورهم لأعدائه حتى جرى منهم الدم. لكنهم بانوا بوضع رؤوسهم وذلك ذل للعبيد وميسم. وراحوا إلى رمي الجمال عشية شعارهم التكبير والله معهم. فلو أبصرت عيناك موقفهم بها وقد بسطوا تلك الأكفر يرحموا. ينادونه يا رب يا رب إننا عبيدك لا ندعو سواك وتعلم. وها نحن نرجو منك ما أنت أهله، فأنت الذي تعطي الجزيل وتنعم. فيا سائقين العيسى بالله ربكم قفوا لي على تلك الربوع وسلموا. وقولوا محب قاده الشوق نحوكم قضى نحبه فيكم تعيشوا وتسلموا. قضى الله رب العرش فيما قضى به بأن الهوى يعمي القلوب ويبكم. وحبكم أصل الهدى ومداره عليه وفوز للمحب ومغنم. وحبكم أصل الهدى ومداره عليه وفوز للمحب ومغنم. فبادر إذن ما دام في العمر فسحة، وعدلك مقبول وصرفك قيم. وجدت وسارع واغتن زمن الصبا، ففي زمن الإمكان تسعى وتغنم. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. أما اشتقتم إخوتي إلى الحج؟ نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم من الحج والعمرة. اللهم اكتب لنا الحج والعمرة. والآن مع كلمة شيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ محمد حسان. اللي بيحب الشيخ حسان يرفع يده. الشيخ حسان اتفضل يا سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحي الله هذه الوجوه المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب التوحيد والسنة. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أتينا جميعا لنشارك شيخنا المبارك أبا علاء فرحته وسعادته بفرح ولده أنس، وفرح الشيخ يعقوب فرح لنا جميعا. وأعلم أنه ما ساقكم إلى هذا المكان إلا الحب. واسمحوا لي أن تكون كلمتي في دقائق معدودات عن الحب. فلولا الحب ما التف الغصن على الغصن، ولولا الحب ما بكى الغمام لقحط الأرض، ولولا الحب لهجر النحل الحدائق الغناء، ولولا الحب لهجرت البلابل الفيافي الخضراء، ولولا الحب ما التقينا. فما جمعنا إلا الحب في الله. ومهما أساء المرجفون والمخرفون إلى معنى الحب وإلى طهر الحب، فسيبقى الحب معنى راقيا رقراقا يساوي شطر العبودية لله جل وعلا. فالعبادة هي كمال الحب مع كمال الذل لله جل وعلا. لا تتوهم أنني حين أتحدث عن الحب أريد أن أزعزع أصلا من أصول عقيدتنا ألا وهو الولاء والبراء. فحبنا منضبط، نحب الله ورسوله والمؤمنين، ونحب كل عمل يقربنا إلى حبه وإلى حب نبيه صلى الله عليه وسلم، في الوقت الذي نبغض فيه من كل قلوبنا الشرك وأهله والنفاق وأهله. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بطلان. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أنا في هذه الكلمة فقط أنطلق من قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قدر الله أن أدخل المسجد والشيخ جزاه الله خيرا يسأل هذا السؤال المهم: لماذا حرمت كثير من بيوت المسلمين الآن من السعادة؟ والجواب أيها الأفاضل من وجهة نظري أن ينابيع الحب، ما تخليكم معايا ولا ينفع كذا؟ هغير بقى الموضوع من الحب لحاجة تانية، خليكم معايا. بقول لحضرتك الجواب لماذا حرمت كثير من بيوتنا من السعادة، لأن ينابيع الحب قد جفت في كثير من بيوتنا. صار كثير من الأزواج يستحيي أن يقول لزوجته بحبك. شايف المشايخ؟ مناسبة بنسبة السعادة وفرح. نهاردة حضرتك لو سألت، خلي بالك يا ودي أنس اتعلم من أبوك، ده أستاذ، أستاذ كبير. لو حضرتك النهاردة سألت حبايبي أصحاب الوجوه النيرة دول وقلت لهم: يا ترى آخر مرة، آخر مرة قلت فيها لزوجتك أنا بحبك إمتى؟ النهاردة؟ بصدق؟ بصدق؟ طب شوف كله سكت إلا أنت. سبحان الله. النهاردة لو حبيت تجرب اللي أنا بقوله ده وخرجت عملت أول اتصال بالزوجة، أول اتصال: السلام عليكم. هترد عليكم: السلام، إزاي الحال يا حبيبة قلبي، عامل إيه يا روحي؟ هتبص في التليفون وتتأكد الرقم صحيح ولا الرقم جاي غلط. ما تعوديش تسمع منك الكلمة الرقراق الرقيق الجميلة المهذبة. وبعدين لما تتأكد ان رقمك فعلا اول حاجة ترد عليك: ها وراك مصيبة يا حلم، اكيد عملتها من ورايا. لماذا لا نضخ الحب الى ينابيعه في بيوتنا مرة اخرى؟ احبك الذي احتني فيه. لماذا لا تسمع زوجتك أرق الكلمات؟ ولماذا لا تسمعك زوجتك أعذب الكلمات؟ نعم بيوتنا في حاجة إلى هذه المشاعر، بيوتنا في حاجة إلى هذه المعاني، إلى معنى الحب. طيب هل كل البيوت تقام على الحب؟ والجواب لا. لذا قال ربنا جل وعلا بعد المودة ورحمة: فإن ذبلت وردة الحب بين الزوجين تبقى الرحمة لتظلل الرحمة سماء البيوت لتستمر الحياة. لا أريد أن أطيل على حضراتكم، ما جئت إلا لأبارك العروسين ولأبارك قبل ذلك لشيخنا المبارك أبي علاء. أسأل الله أن يملأ قلوبنا بحبه وحب نبيه وحب الصالحين، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. وأشهد الله أنني أحبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا سيدنا الشيخ حسان وجعله في ميزان حسناته. والآن مع كلمة حبيب الملايين. وهذا الشيخ ليس فقط يحبه المصريون ولكن حبه طغى على العالم أجمع. هذا الشيخ الذي جمع بين السبق في الدعوة إلى الله والوعظ ومع تبحره في السياسة الشرعية. هذا الشيخ قال عنه والدي أنه روج لقضية الشريعة بما لم يحدث في العقود الكثيرة الماضية. مع الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل فليتفضل. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لقد جئت اليوم ضمن هذا الوفد الكريم لأقدم أخلص تهنئة ولأعبر عن أصدق سعادة إلى فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب وأبنائه وأصهاره وآله أجمعين، وأسأل الله عز وجل أن يديم نهر الصفاء والنقاء والطهر والبركة فيما بيننا، وأن يجعل هذا ممتدا في أبنائه يا رب العالمين، وأن يسعدنا جميعا بهذا البيت الذي ينشأ في هذا اليوم الكريم. ونحن أيها الإخوة، حقيقة جمعنا اليوم أننا إنما نحتفل بتدشين بيت مسلم، ببدء قلعة وحصن من حصون الإسلام. والحقيقة أنه كما تعرفون كم نالت الانحرافات من بيوت المسلمين، لذلك نحن بحاجة إلى كلمات كم لفتت نظري، كم لفت نظري قول الله تعالى اجعلوا بيوتكم قبلة، وكم لفت نظري وليسعك بيتك، وكم لفت نظري واصطبر عليها البيوت لكي تنجو من أن تتأثر بما حولها تحتاج إلى توفر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل البيت الذي ينشأ اليوم بيت عز وفرح وقرة أعين للمسلمين، تنشأ منه ذرية صالحة وقلعة صامدة، وأن يرفع الله شأن هذا الدين بهذه البيوت الصالحة. ألا إن تهنئتي بالغة إلى فضيلة الشيخ الكريم الشيخ محمد حسين يعقوب وآله وأصهاره، وأسأل الله أن تعم البركة يا رب العالمين هذه البيوت الصالحة. وشكر الله لكم وأعزكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب الشيخ حازم. والآن مع كلمة شيخنا وأستاذنا الشيخ الموسوعي الذي أثر المكتبة الإسلامية بكثير من المؤلفات التي نحتاج إليها حاجة ماسة في هذه الأيام، وهو من هو علو الهمة، وهو من هو رهبان الليل، وهو من هو فرسان النهار، فضيلة الشيخ سيد حسين العفاني فليتفضل. فلاح وبين عامل وعباء. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد ورسوله. ثم اما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينك على أمر الدنيا والآخرة خير ما اكتنز العبد المؤمن. خير ما اكتنز الزوجة الصالحة كنز. الزوجة الصالحة كنز. واحنا النهاردة في فرح ابن أخي ورفيق الدرب سيدنا الشيخ محمد حسين يعقوب الضخم الذي يحدث في المسائل الضخمة مسائل التربية والأمة كلها مش بس البيوت، الأمة كلها تحتاج إلى تربية. يعني بالمعنى البلدي يا إخوة إحنا عايزين ننزل في نهر النيل يتحط علينا أومه ورابسه وبرسيل وتنر عشان ينزل اللي علينا كله، ينزل اللي علينا كله عشان لما الواحد يقول يقابل أخا له يقول له يا أنا كلك لأخيك إلا ما حرمه الله ورسوله. الإمام أحمد بن أبي الحواري تلميذ الإمام أحمد وتلميذ أبو سليمان الداراني لما أراد أن يتزوج أتت إليه عابدة تسمى رابعة بنت إسماعيل الشامية فقالت له تزوجني يا أحمد فأعرف بك الصالحين فأدخل الجنة. قال لا لا أتزوجك حتى أستشير أستاذي. فقال تزوجها يا أحمد. فلما تزوجها وده الكلام ده طبعا مش الأخوات هيعمل مظاهرة عليه. فلما تزوجها زوجته عليها من حر مالها 3 من النسوة حتى إذا كانت ليلة إحداهن اغتسل عندها وتطيب وقالت له بارك الله فيك يا أحمد اذهب بقوتك إلى زوجك الأخرى. وكانت إذا طبخت له قدرا من الطبيخ ده لما تطبخ ده الوقت بتتصل تقول ألو مطعم الفلاني خلص هتروح عندك رز بسمتك وعندك فرخة وخلص. لكن نظام والدتي ووالدتك وأمي وأمك وطشة الملوخية دي انسى انسى. كانت إذا طبخت له قدرا من الطبيخ قالت له بارك الله فيك يا أحمد كله يا سيدي فوالله ما نضج إلا بالتسبيح. وهي قاعدة جنب الكانون تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله غيرها جايبة شريط لمايكل جاكسون والجماعة اللي بيضربوا على الحلال دول موسيقى الجاز فبيطلع الطعام معفرط والعيال معفرطين والبيت كله ايه والبيت كله معفر. أفمن بقي مع الله كمن بقي عن الله أفمن رغب إلى الله كمن رغب عن الله لا يستويان ولا يلتقيان. ابن الحبيب أنس إن شاء الله تكون من أصحاب الطاعات فلك ولأبيك صولة وجولة. أقول لك يا بني كفاك جزاء على الطاعة الرضيك لها أهلا. أما أهل المعاصي فنقول لهم وقل للذي قد غاب يكفي عقوبة مغيبك عن ذا الشأن لو كنت واعيا. وعشان أدخل السرور على قلب أنس وقلب أبيه أبوه طلب مني أن أحدو له فأنا أحدو لك عم أنس. بارك الله لك في ليلتك وفي يومك وفي زوجك وصب الله عليك الخير صبا صبا وما جعل الحياة عليك كدا كدا. لإسلامي أعيش أنا لتوحيدي وذاتي لقرآني أعيش أنا لتوحيدي وذاتي نقشت حروفه تعالوا على كل العناوين بخط بارز يسمو على كل الميادين لإسلامي ولو حتى إلى الجدران شدوني الإسلام ولو حتى إلى النيران دفوني لإسلامي لإسلامي ولو في السوق باعوني وإسلامي له عرقي له نبضي وتكويني وسارات لإسلامي تعايشني تؤذيني تبث النور في روحي وتنبض في شراييني وإسلامي له كلي له نبضي وتكويني أنا ما رمية إلا وتعرفني وتدعوني أنا بالدم قد رويت زيتوني وليموني أنا من عيون الشهداء أستوحي براكيني من القرآن ينشدني فيطربني ويشجيني أما من يا دروب الخلد شديه وشديني أما من يا مخاض النار يا درب القرابين صباح الدين في أعماق أعماقي يناديني ورايات التي طويت على ربوات الصين وأطفالي هناك هناك في عمر الرياحين وآلاف من الأسرى وآلاف المساجين تنادي الأمة الكبرى وتهتف بالملايين وصوت مؤذن الأقصى يهيب بنا أبيسوني أنا ماذا أكون أنا بلا ربي بلا ديني أنا ماذا أكون أنا أجيبوني أجيبوني وحدوا صفوفكم وحدوا صفوفكم الأجيال القادمة ستسألنا وسيعاتبنا التاريخ وحدوا صفوفكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن أحبتي في الله مع الدكتور عبد الله عبد الحميد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما شاء إن الله على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين وسيد من مضى ومن بقي هو نبينا المصطفى محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وارض اللهم عن العشرة المبشرين الصديق والفاروق وذي النورين وأبي تراب وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبو عبيدة وأهل بدر والحديبية والشجرة وسائر الصحب أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم جميعا وطبتم وطاب ممشاكم، ومرحبا بهذه الوجوه المشرقة المنيرة، وأبشر شيخنا وأخانا أبا علاء محمد ابن حسين ابن يعقوب حفظه الله تعالى باجتماع هذا الجمع الطيب في عقد زواج ابنه أنس، نسأل الله تعالى أن يجعله زواجا مباركا. أبشره باجتماع هذا الجمع الطيب من النخبة من أهل العلم ومن طلبة العلم، فهذه بشرى عظيمة من الله عز وجل أخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى في السماء: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا إلى آخر الحديث معناها، إلى آخر الحديث في عكس ما قيل. فأقول لشيخنا وحبيبنا الشيخ محمد بن حسين: أبشر، فإن هذا من الله عز وجل بشرى في الدنيا تؤدي إلى بشرى الآخرة إن شاء الله تعالى. لذلك ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقال: باب المقة من الله، باب المقة من الله. فهذه المحبة من الله عز وجل، اجتماع أهل الخير ليهنئوا شيخهم وأخاهم بزواج ابنه، فهذا أمر عظيم، وهذه دعوة للأمة كلها لينظروا إلى أهل الإسلام كيف سنتنا وكيف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف اجتماعنا على طاعة الله عز وجل، وكيف القلوب مجتمعة على طاعة الله عز وجل كما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا هكذا متآلفين. فليرى الناس كيف علماؤنا وكيف أئمتنا وكيف مشايخنا وكيف طلابنا وكيف إخواننا مجتمعون على الخير في بيوت الله عز وجل. فهذا هذا إسلامنا، وهذا ديننا، وهذا زواجنا، وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ليرى الناس ذلك. ونقول كما كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يقولون معه كما روى البخاري في غزوة الأحزاب: حتى لا نظن أن هذا منا، إنما هي منة من الله عز وجل. فكانوا يقولون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا، ونحن عن شرعك ما استغنينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإذا أرادوا فتنة أبينا. فكان المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العالمين يقول معهم: أبينا أبينا، فأبينا الخنا وأبينا الفحش وأبينا البعد عن ديننا ورضينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليها حتى نلقاه، وأن يجعل هذا الزواج مباركا، وأن يبارك في العروسين، وأن يبارك في عروس الليلة، ويبارك عليه، وأن يجمع بينهما في خير. آمين. إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وجزاكم الله خيرا، وجزى الله كل من حضر خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا الشيخ عبد الله، وأسأل الله أن يجعل حياتكم أيها الإخوة كلها فرح وسرور وبشر وحبور، وأن يجمعنا بكم في جنات النعيم. والآن مع كلمة شيخنا العلامة الورع الفقيه نحسبه كذلك والله حسيبه، فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود. جزاكم الله خيرا شيخنا الشيخ عبد الله، وأسأل الله أن يجعل حياتكم أيها الإخوة كلها فرح وسرور وبشر وحبور، وأن يجمعنا بكم في جنات النعيم. والآن مع كلمة شيخنا العلامة الورع الفقيه نحسبه كذلك والله حسيبه، فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعد. ففي هذه المناسبة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يجعله زواجا سعيدا، وأن يرزق العروسين بالذرية الصالحة، أقول في هذه المناسبة المباركة أذكر وأوصي بما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوصي به. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. استوصوا، قال بعض أهل العلم، أي أوصيكم فاقبلوا الوصية، فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بعضهم استوصوا أي ليوصي بعضكم بعضا بالنساء، وها أنا أمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع. قال العلامة الشوكاني رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على الإرشاد إلى إحسان المعاشرة للنساء والصبر على ما لا يستقيم من أخلاقهن، وفيه تنبيه على أن المرأة خلقت على تلك الصفة التي لا يفيد معها تأديب ولا ينفع معها زجر، فلم يبق إلا الصبر والمحاسنة وترك التأنيب والمخاشنة. فلا تظنن أن الرجولة أن يشتد الرجل على امرأته وأن يعاملها معاملة الحيوانات، أبدا إطلاقا. ينبغي عليه أن يحسن معاشرة لامرأته، وأن نتأدب بهذه الآداب التي وردت في حديث أم زرع رضي الله تعالى عنها، فإنها ذكرت أن أبا زرع كان سخيا حسن الخلق معها. قالت: أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي، يعني كانت يكرمها وينفق عليها، وبجحني أي عظمني، فبجحت إلي نفسي حتى شعرت بأنني عظيمة، أقول عنده فلا أقبح، لا يسفه مقالتي وإنما ينصت إليه ويستمع، أقول عنده فلا أقبح، وأنام فأتصبح، وأشرب فأتقنح، من شدة أدبه أنها إذا كانت تشرب لا يسألها ولا يكلفها بشيء، بل ينتظر حتى تفرغ من شرابها. أقول عنده فلا أقبح، وأشرب فأتقنح، وأنام فأتصبح. في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره لعائشة رضي الله عنها: أنا لك كأبي زرع لأم زرع. إذن هذا هو النموذج الذي اختاره الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: أنا لك كأبي زرع لأم زرع. إلا أن أم زرع طلقها أبو زرع، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: غير أني لا أطلقك. لو رجعت كتاب النفقات ستجد أن الإمام البخاري أورد أول حديث في كتاب النفقات من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. أكره خصلتين في الرجل بالنسبة للمرأة: البخل والغضب، الرجل الغضوب العصبي، لكنها على استعداد لأن تتحمل غضبه إذا كان يكرمها، أما أن يبخل عليها أيضا فلا تستطيع المرأة أبدا أن تتحمل البخل والعياذ بالله. فلذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. قال الحافظ رحمه الله: لم يذكر صلوات الله وسلامه عليه مقدار هذه الصدقة لتشمل القليل والكثير، لتشمل القليل والكثير. قال: ربما ظن الرجل أنه إن أنفق على امرأته نفقة المثل فإنما زاد على ذلك إسراف. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن هذه النفقة إن كانت بالاحتساب ومن باب إحسان المعاشرة وليست في شيء محرم فإنها تكتب له صدقة عند الله عز وجل. لا يحتمل المقام أكثر من هذا. تسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدارين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمل بنا الأعداء والحاسدين. اللهم ارزقنا من كل خير خزائنه بيدك، وأعذنا من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اجعل هذا الزواج المبارك سببا في إدخال السرور على آل يعقوب جميعا وعلى سائر المسلمين. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله خيرا سيدنا الشيخ محمد عبد المقصود وجعله في ميزان حسناته. والآن تهنئة سريعة من الأستاذ الدكتور أحمد هليل عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. فضيلة الشيخ العالم الجليل محمد حسين يعقوب حفظه الله ورعاه، أقدم له ولابنه تهنئة قلبية خالصة، وأدعو الله عز وجل لأنس أن يبارك له وأن يبارك عليه وأن يجمع بينه وبين أهله في خير. أنا في اختصار شديد لأن الكلام كثير والعلماء كثر، أسأل الله أن يبارك فيهم جميعا، أحسد الأخ أنس أو أغبطه على أمرين. الأمر الأول أن الأستاذ أنس أكرمه الله يتزوج الآن في ظل رئيس مسلم، الأستاذ الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وهو من حفظة القرآن، فهنيئا له أنه يتزوج في هذا العهد الطيب. وندعو الله عز وجل لرئيسنا أن يرزقه الله البطانة الصالحة والوزارة الناصحة، وأن يعينه على تطبيق شرع الله عز وجل على أرض مصر الحبيبة. قولوا آمين. محدش قال آمين، شكلكم مش عايزين ولا شريعة ولا حاجة، فين طيب؟ اللهم وفقه لتطبيق شرعك، اللهم ارزقه البطانة الصالحة والوزارة الناصحة، اللهم قرب منه الصادقين الأمناء، وأبعد عنه الكاذبين الخائنين، واجعل مصر أمنا أمانا، وسلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. الأمر الثاني الذي أحسد عليه أنس هذا الجمع الطيب من العلماء والمشايخ والدعاة. أنت في بعض الأفراح والمناسبات قد لا تعثر على واحد منهم، جاءوا جميعا حبا في شيخنا الجليل فضيلة الشيخ محمد يعقوب. لذلك أنا أنصح أنس أن يفخر بأبيه وأن يظل دائما تحت قدميه وأن يحرص على بره وطاعته. أسأل الله أن يبارك لك يا أنس إن شاء الله. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، والعاقبة عندكم جميعا في الأفراح والمسرات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خير شيخنا. والآن مع كلمة شيخنا الأستاذ الدكتور أحمد النقيب، فليتفضل. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحباب الكرام، الحقيقة أنه من أراد أن يحكم على أمة فلينظر إلى أبناء هذه الأمة. عندما نقرأ في كتب التراجم وأخبار المتقدمين نجد أن أبناء المسلمين في العهد الأول كانوا أئمة في الهدى والعلم والخير والبركة وتحمل المسؤولية، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه شباب اليوم. فكل واحد من إخواننا وأبنائنا الشباب لابد أن يسأل نفسه مجموعة من الأسئلة: ما هو السبيل الذي يسلكه للوصول إلى الله عز وجل؟ وما هي العدة التي تزود بها كي يتحصن في هذا الطريق للسير إلى الله عز وجل؟ وهل لو مات في هذه اللحظة وأتاه ملكان ليسألاه عن هذه الأسئلة الثلاثة كيف يكون حاله في القبر، وكيف يكون حاله بين يدي ربه ومولاه؟ أيها الأحباب الكرام، في كلمة موجزة أدعو إخوان الكرام أن يجددوا عهدهم بالله وأن ينيروا طريقهم إلى الله وأن يوثقوا عراهم بهذا الدين وأن يستبصروا طريقهم وأن يتزودوا من الهدي والعلم، وأن لا يكون حظهم من العلم التقليد، وأن لا يكون حظهم من التقليد التعصب، بل ينبغي أن تعيش لغاية وأن تموت لهدف. ينبغي أن تحيا بالإسلام وأن تموت على الإسلام وأن تتنسم رائحة الإسلام وأن تلتذ بطعم الإيمان وأن تكون لله وبالله ومع الله. نسأل الله تعالى أن يبارك في ابننا أنس وفي زوجه وأن يجمع بينهما في خير وعلى خير، وأن يصب عليهما الخير صبا، وألا يجعل عيشهما كدا، وأن يوفق إخواننا وأبناءنا إلى ما يحب ويرضى، فإنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والآن مع كلمة الدكتور صفوة حجازي فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر عثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. حقيقة يعني ما كان لي أن أتكلم لأنكم في دارنا يعني في مسجدنا، والمسجد يعني شرف بوجودكم وشرف بوجود فضيلة الشيخ يعقوب وضيوفه، فنحن أصحاب دار. وأنس طبعا يعني ابننا خلاص عجزنا، بقينا يعني كبار في السن، فربنا عز وجل يبارك إن شاء الله ويجعل أيامنا إن شاء الله كلها خير. وحقيقة يعني أذكركم بالمثل القائل، وهو مثل عربي: تفاءلوا بالخير تجدوه. إن شاء الله الخير قادم، مصر بخير وبكم إن شاء الله تعلو هذه البلاد، بكم يعز المسلمون في هذه الديار، الخير قادم والخير آت إن شاء الله رب العالمين، شاء من شاء وأبى من أبى. لن يكون على أرض مصر إلا ما يرضي الله عز وجل. شاء من شاء وأبى من أبى، وسيكون الخير إن شاء الله. ويعني لا أريد أن أطيل حتى أترك الفرصة لشيوخنا الكرام. بارك الله للعروسين وجمع بينهما في خير، وإن شاء الله اللي ما اتجوزش يتجوز. وعلى بقى يعني منهج شيخنا، يعني اللي اتجوز بقى يعني الشيخ محمد حسين يعقوب بيقول لي عقبالك عقبالي أنا، فيعني نسأل الله عز وجل الخير للجميع. شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا دكتور صفوت عبالك. والآن مع الأستاذ الدكتور إبراهيم الشربيني فليتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أنس ويجعل بيته بيتا صالحا، وأن يبارك له في زوجه، وأن يبارك لها فيه. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. واعتدنا منذ زمن بعيد أن تكون الأفراح في المساجد، وأن يتناول العلماء الكلمات، فلعل البعض يظن أن هذا هو الهدي وليس كذلك. ولكن كنا ننتهز الفرصة أن يجتمع الناس في عصر لا يؤذن فيه ولا يسمح بالكلمات، فكنا نلتهبها فرصة لأجل أن يتعلم الناس الخير. فإذا كان الأمر أو أن العلة هذه قد زالت، فينبغي أن نعود إلى الأصل. وكنا نقصد بهذه الأفراح في المساجد أن يجتنب الناس المنكرات من التبرج والتصوير ونحو ذلك مما هو شائع في الأفراح، فما زلنا نذكر بذلك ونأمر به وننهى عن نفس المنكرات. هذه هاتان ملاحظتان سريعتان، ولكن لا يفوتنا أن نهنئ أخانا وابن أخينا أنس. نسأل الله عز وجل أن يبارك للزوج في زوجه، وأن يبارك للزوجة في زوجها، وأن يجعل منهما الذرية الطيبة الصالحة. اللهم لا تجعل عيشهما كدا، وصب عليهما الخير صبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. جزاكم الله خيرا شيخنا الشيخ إبراهيم. والآن مع كلمة الشيخ مازن السرساوي أستاذ الحديث فليتفضل. الشيخ مازن تفضل. شيخنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في سنن سعيد بن منصور ومصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق من حديث سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة قال: قال لي طاووس: لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائد: لا يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. وفي الصحيح من حديث رقبة بن مصقلة عن طلحة بن مصرف اليامي عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. ويجمع بين الحديثين حرص السلف على تزويج الشباب، فسعيد بن جبير وقتما قال له هذا ابن عباس كان صغير السن، وكذلك إبراهيم بن ميسرة حينما قال له هذا طاووس كان صغير السن، وقد بوب غير واحد من أهل العلم المصنفين في السنن والأحكام بباب تزويج الصغار. الله يحفظك سيدنا، ربنا يبارك حضرتك، أحسن الله إليكم. وهذا إن دل فإنما يدل على صحة نظرة السلف لهذا الأمر. ففي مصنف ابن أبي شيبة وعند الحاكم أيضا في المستدرك من حديث طاووس أنه قال لا يتم نسك الشاب حتى يتزوج، لا تتم عبادته ولا يتم نسكه ولا يستطيع أن يستجمع قلبه في العبادة حتى يتزوج. وإذا رجعنا إلى حديث عمر، إلى قول عمر لأبي الزوائد ما يمنعك من الزواج أو النكاح إلا عجز أو فجور، بيّن ذلك الموانع المعتبرة في تأخير الزواج أو تركه: العجز بكل أنواعه، العجز الحسي والعجز المعنوي والعجز النفسي وكل أنواع العجز، أو الفجور، إن المرء يحب أن يكون دائما طليقا يفعل ما يشاء، يلعب هنا وهناك ولا يربطه أحد. وبعض أنواع العجز التي يتعلل بها تارك الزواج أو مؤخروه هي عجز متوهم، عجز ليس حقيقي، كالعجز عن مؤن النكاح مثلا في هذا الزمان، فهذا أصلا مبني على خطأ، لأن المبالغة في هذا أمر لا ينبغي، لا سيما المبالغة التي لا حد لها كما يحصل الآن. فترى كثيرا من الناس يؤخر الزواج بحجة أنه لا يستطيع أن يشتري شقة مثلا، أو لا يستطيع أن يسكن في المكان الفلاني، أو لا يستطيع أن يأتي بشبكة وقدرها أو مهر وقدره، وهذا كله مما لا ينبغي أن يعبأ به، وينبغي على الجميع أن يتعاون على تيسير هذا الأمر، فإنه قد أمر الجميع بالتعاون على البر والتقوى، قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. غاية ما هنالك، وبه أختم حتى أدع المجال لكثير من المشايخ وأهل العلم، حرص السلف على تزويج الشباب هذه نقطة مهمة ينبغي أن نعود إليها، وهذا من تمام التوكل على الله عز وجل، ومن تربية النشأ على أن يكونوا كبارا وهم صغار السن، تحمل المسؤولية في هذا الوقت في الشباب يعظم في أنفسهم تحمل المسؤولية. أسأل الله عز وجل أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجزاكم الله خيرا. والآن مع كلمة الشيخ محمود المصري فليتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة في قمة سعادتي والله أني موجود هنا بين إخواني وأحبابي، ربنا يحفظك يا رب ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، قولوا أمين، اللهم أمين يا رب العالمين. وإن شاء الله بس عايزين شوية هدوء كده وهدعي لكم، هقول أسأل الله أن يزوجكم وأن يزوجكم. إيه الفرق بين الأولى والثانية؟ اللي هيقول هياخد الموبايل بتاع العريس، ما احنا مش غرامين حاجة بقى، معلش جات فيك. أسأل الله أن يزوجكم يعني تجوز، وأن يزوجكم ذكرانا وإناثا، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند بسند صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، أن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما كان من أول أمرك، يعني إيه أول حاجة بدأت تعرف بها أنك نبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كنت في العاشرة من عمري في صحراء. خذ بالك حتة صغيرة كده، مش هنطول عليكم، هما ثلاث دقايق. قال: كنت إيه في العاشرة من عمري في صحراء. قال: فسمعت صوتا من فوقي، فقال أحدهما للآخر: أهو هو دوت؟ قال: هو. فنزل قال: فقال أحدهما للآخر: شق صدره. فشق صدره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فشق صدري بلا ألم ولا دم. فقال له: أخرج الغل والحسد من قلبي. فأخرج الغل والحسد من قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ضع في قلبه أو اسكب في قلبه الرأفة والرحمة. قال: فسكب شيئا في قلبي مثل الفضة، وهو الرحمة والرأفة. ثم أخذ بإبهام قدمي وقال: أغد واسلم. قال: فغدوت رأفة بالكبير ورحمة بالصغير. فكان من بين رحمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان من بين رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه حض الشباب على الزواج تيسيرا لهم، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وجعل ذلك من سنته، فقال: فمن ترك سنتي فليس مني صلى الله عليه وسلم. وأمرنا بالتيسير، وقال: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وبدأ النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم، فجعل مهر فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم درعا مكسورة كانت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. حقيقة أنا جاي النهاردة مش عشان أدي محاضرة، لكن علشان أبارك لشيخنا الحبيب الفاضل شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب، وأبارك للعريس حبيبنا الغالي أنس ابن الشيخ محمد حسين يعقوب. وعايز أقول للشيخ محمد كلمة جميلة قوي استحضرتها كده من موقف جميل دار ما بين عمر بن الخطاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لما أسلم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بن الخطاب: والله يا رسول الله، لأنا أشد فرحا بإسلام العباس أكثر من فرحي بإسلام الخطاب لو أسلم. وأبو عمر ما أسلمش، بيقول له: أنا فرحان بإسلام العباس أكثر من فرحتي لو كان أبويا أسلم. فقال: لماذا؟ قال: لأن إسلام العباس يدخل الفرحة على قلبك يا رسول الله، وإسلام أبي يدخل الفرحة على قلبي، وما كان يدخل الفرحة على قلبك أحب إلي من أي شيء يدخل الفرحة على قلبي. فأنا بقول لشيخنا الشيخ محمد: ما كان يدخل الفرحة على قلبك أحب إلي مما يدخل الفرحة على قلبي. فأسأل الله عز وجل أن يبارك عريسنا. ما شاء الله زي الأمر يا جماعة، والله اللهم بارك يا رب، ما شاء الله. ليك حق تتجوز يا أنس، ربنا يبارك فيك يا رب واحفظه، وربنا يهنيك انت وزوجتك ويسعد قلوبكم ويملى بيتكم بالفرحة والبركة، ويجوز الشباب المساكين اللي قاعدين قدامي دول يا رب العالمين. شمعنا أمين طلعت برادي قوية قوي كده. فربنا يجمعنا وياكم على الخير، ونبارك لشيخنا الحبيب، ونبارك لابننا الغالي الحبيب أستاذ أنس، ربنا يحفظه وينفع به وينفع بكم جميعا. وأسأل الله أن يزوج بنات المسلمين، وأن يزوج شباب المسلمين، وأن يجمعني وإياكم يا رب في الفردوس الأعلى، وأن يفرج هم إخواننا وأحبابنا في سوريا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خيرا شيخنا وحبيبنا الشيخ محمود المصري. والآن مع كلمة فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي فليتفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه الكريم ومن آياته: أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثبت عنه في سنن الترمذي بإسناد صححه شيخنا الألباني من حديث أبي حاتم المزني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي اليوم 19 من شهر شوال للعام 33 بعد 134 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي يوم الخميس من مسجد عماد راغب 6 أكتوبر مصر، يسعدنا أن نجتمع في بيت من بيوت الله جل وعلا في حفلة بناء أنس ابن شيخنا فضيلة الشيخ محمد بن حسين آل يعقوب، قائلين له: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. وهذه الوجوه التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ما اجتمعت إلا محبة في الله وتلبية لدعوة شيخنا، فنسأل الله أن يجعل السعادة فراشهما والهناء غطاءهما، وأن يصب على العروسين وعلينا العلم النافع والعمل الصالح والرزق الحلال الواسع المعين على طاعة الله. والله أسأل أن يثبت إخواننا في أرض الشام وأن ينصرهم، وكذا إخواننا في فلسطين وبرما. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل. والآن مع كلمة فضيلة الشيخ محمد الكردي فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. لماذا لم تصل على رسول الله؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد، إخوتي الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. المقام ليس مقام وعظ ولا تعليم، لأن الكل فرح بفرح شيخنا محمد حسين يعقوب وبفرح ولده أنس محمد حسين يعقوب، وكلنا فرحة أيضا بسبب رؤيتنا لكل هؤلاء المشايخ والأعلام والعلماء والدعاء. لكني أريد أن أوجه كلمة موجزة لأبناء الأمة المسلمة وللتيار السلفي بصفة خاصة وللتيار الإسلامي بصفة عامة. انتبهوا معي بارك الله فيكم. نحن فرحون ونشعر وكأن الكلام الذي نقوله في المسجد يصل إلى كل الناس. الحقيقة نحن نتكلم مع بعضنا البعض داخل المسجد، ويخلو أو تخلو الساحة العظيمة لبلاد المسلمين فضلا عن غيرها من بلاد العالم من الدعاة إلى الله. فالواجب الأول علينا بعد هذه الثورة وبعد أن من الله تعالى علينا برئيس مسلم يحفظ القرآن الكريم ويعظم شرع الله ويجتهد قدر الوسع والطاقة أن يقيم دين الله تبارك وتعالى وأن يعيد للمسلمين والإسلام وللمصريين كرامتهم ومكانتهم، لابد أن نبذل كل الوسع في إيصال الحق إلى الخلق. لا يصح بحال من الأحوال أن نكتفي بالتزامنا أو أن نكتفي بدعوة أنفسنا أو دعوة إخواننا وأخواتنا. أنا بعد ما خرجت من يعني من المسجد ودخلت البرلمان وانتقلت بين أماكن كثيرة جدا والتقيت بأناس كثيرين في سدة الحكم وفي مقام الحكم وغير ذلك، وجدت أننا عندنا تقصير رهيب في إيصال الحق إلى الخلق. الناس مش عارفيننا ولا عارفين إحنا بنقول إيه ولا عارفين بنتكلم في إيه ولا ليه إحنا ملتحين ولا ليه إحنا بنصلي وبنصوم. الناس لا تعرف شيئا عن الإسلام سوى الاسم، وعن القرآن سوى الرسم، وعن دين الله تبارك وتعالى سوى ما سمعوه في كتب التاريخ. فالواجب علينا أن نوصل الحق إلى الخلق. حرام عليكم إخوتي الكرام أن تقصروا في الدعوة إلى الله. ادعوا أخاك، ادعوا أباك، ادعوا أختك، ادعوا جارك، ادعوا صديقك، ادعوا الموظف الذي معك في الوظيفة،

شوف حاجة تقف عليها عشان تبقى من أول من يدخل الجنة من خلق الله، الذين تسد بهم الثغور. اثنين، ويتقى بهم المكاره. تخيل الحاجة اللي كل كاره انه يدخل عشان دين ربنا فيها انت بتدخل فيها. ثلاثة، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. تخيل انت من كتر ما اتشغلت بدين ربنا واتشغلت برسالتك وقضيتك كان عندك احتياجات في الدنيا زيك زي غيرك، ولكن انت ضحيت عشان احتياجات الدين تسد قبل احتياجاتك انت، وعشان الدين يرفع قبل ما تفكر في نفسك انت، فمت وانت ليك احتياجات ولكن ما كانش في وقت انك انت يعني تنظر فيها. اخواني في الله، يعني دي ثلاث صفات لأول من يدخل الجنة من خلق الله. يا ترى احنا فين منهم؟ الأيام دي عايزة ناس دينها قوي، الأيام دي البعد عن دين ربنا بره عند الناس عايز دعاء دينهم قوي، عايز ناس مصدقة اللي بتقوله، عايزة ناس الدعوة الوقت عايزة ناس مكافحة تكافح عشان الناس تصدق الآخرة في الغفلة اللي الناس عايشة فيها. ربنا يسددكم يا إخواني، وربنا يحفظكم، وربنا يستعملنا جميعا يا رب، وربنا سبحانه وتعالى يعني يقوي في رضاه عزمنا، وربنا سبحانه وتعالى يقمنا على مراده منا، انه ولي ذلك والقادر عليه. يعني شيخنا الشيخ محمد يعقوب طبعا يعني فرح انس دخونا، يعني واحنا اولاد الشيخ محمد، ويعني وتربينا على ايد شيخنا وحبيبنا، ربنا يبارك فيه وربنا يحفظه. والنهارده يعني ايه يعني جايين كده ايه نشارك شيخنا في فرحته باخونا انس. ربنا سبحانه وتعالى اسال الله العظيم ان يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خير. جزاك الله خير دكتور حازم، ما شاء الله، اللهم بارك، كالبحر الهادر ينفعش معاه دقيقتين ثلاثة، ما شاء الله. والآن مع الشيخ هاني الحج فليتفضل. الشيخ هاني الحج. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأنا أشرف بحضور هذا الحفل الكريم الذي دعاني إليه فضيلة الشيخ الوالد محمد حسين يعقوب حفظه الله تعالى، وأقول له أحسن الظن بي مشايخي إذ دعوني، ووالله لو علموا قبيح سريرتي لأبى علي السلام من يلقاني، ولا أعرض عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد كلها بخواطري وجوارحي ولساني. وبعد، فأسأل الله عز وجل أن يبارك هذا الزواج وأن يجعلها زيجة مباركة، وأن يبارك بين العروسين بفضله ومنه سبحانه وتعالى وعز وجل. وفي دقيقة واحدة أنبه بعض التنبيهات، أن حسن الاختيار هو اللبنة الأولى في بناء البيت المسلم. حسن الاختيار هو النبتة الأولى أو هو اللبنة الأولى في البيت المسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين، تنكح المرأة لأربع: لجمالها ومالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. كثير جدا من الناس يفهم هذا الحديث فهما خاطئا. البعض ينظر للمال والبعض ينظر للحسب وللنسب، ويحتج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تنكح المرأة لأربع، وإنما قال الإمام النووي وغيره، وقد فهم الناس هذا الحديث فهما خاطئا، وإنما يحكي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال الناس، أي أن الناس يتزوجون لكذا وكذا وكذا، ولكن لم يخطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا صاحبة الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك. الأمر الآخر عايز أقول إن الزواج الأصل فيه أنه علاقة إيمانية. إحنا تعلمنا من شيخنا فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، صاحب من يحملك إلى الآخرة، الذي يدفعك إلى طاعة الله تبارك وتعالى. وانظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث يدل على أن الزواج الأصل فيه أنه علاقة إيمانية، الزوج والزوجة كل منهما يدفع الآخر لطاعة الله عز وجل. فقد جاء عند بعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فأيقظ أهله، فإن أبت نضح في وجهها الماء. النهاردة هو اللي عنده همة ونشاط فبيدفعها لطاعة الله تبارك وتعالى. والأصل هو يعني هذا هو دور الزوج، لكن هل هذا هو دور الزوج وفقط؟ بل دور الزوجة أيضا. بقول لك هي علاقة إيمانية. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت. النهاردة هي اللي عندها همة وهو إيه؟ ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها فإن أبت نضح في وجهها الإيه؟ الماء. ورحم الله العلماء بيقولوا إما أن الكلام هذا السياق أن يكون خرج مخرج الخبر أو الإنشاء. رحم الله يعني من فعل ذلك فيرحمه الله، أو بمعنى الإنشاء يعني بمعنى الدعاء، يعني اللهم من فعل ذلك فارحمه، وكلاهما خير. نعم. فيعني أخيرا أوجه التهنئة للعروسين، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيهما وأن يرزقهما الذرية الصالحة، وأن يكون بيتا مسلما طيبا يملأه الله عز وجل سعادة وبركة بفضله ومنه وجوده. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير الشيخان الحاج. للأسف الشديد لم يتبقى من الوقت إلا 5 دقائق، ولكن خير ختام ومسك الختام لأستاذنا وسيدنا الأستاذ الدكتور عمر عبد العزيز قرشي، أستاذ مقارنة الأديان بجامعة الأزهر، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وآله وصحبه أهل الوفا والصفا والتابعين لهم بإحسان ومن على الأثر قد اقتفى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذا كان هناك موعظة مودع فهذه تهنئة بغير صوت. أردت المشاركة، أردت تلبية الدعوة، أردت أن أشارك أخي الأكبر فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب فرحته، وألبي دعوته، وأقدم تهنئة للعروسين. لكني والحمد لله مريض، أجد تعبا يمنعني من الدعوة إلى حد كبير، فأبارك للعروسين فأقول بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. فرحتي أن أشارك الفرح، أن ألبي الدعوة، أن أرى هذه الوجوه النيرة والأيدي المتوضعة، والعاقبة عندكم جميعا في المسرات. زوجتم في الدنيا من حور الطين وفي الآخرة من حور العين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يعني أنا جئت خصيصا إلي أشكرك على تجسمك هذه المشقة رغم أنك مريض، فجزاك الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناتك. احنا باقي معنا 4 دقائق بالضبط، دقيقتين للشيخ سمير مصطفى ودقيقتين للشيخ مصطفى الأزهري و5 دقائق قرآن عشان نختم إن شاء الله بإذن الله تعالى. تفضل الشيخ سمير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيكل اللسان ثم يكل اللسان عن شكر سماحة والدنا ومربينا فضيلة الوالد الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله، همزة الوصل المباركة، تلك التي دائما تتحين الفرص حتى تصل الأجيال بعضها ببعض، فيتمتع المرء بعرس أخيه، ثم يتمتع المرء بلقاء إخوانه، والمتعة الأكبر حينما ينظر المرء إلى التاريخ مكتوبا، إلى تاريخ الدعوة مكتوبا على جباه هؤلاء الأكابر الأساطين أقطاب هذه الدعوة التي نظرتم إليهم الآن. فنسأل الله عز وجل أن يجزل لشيخنا المثوبة وأن يعظم له درجته، إنه القادر على الجليل والجلل. ثم أقول لفضيلة الدكتور عمر بن عبد العزيز، وقد رأيت يعني وجهه قد تغير وهو يقول إن صوته رايح، قد تنطق الأشياء وهي صوامت وما كل نطق المخبرين كلامه. فحينما أتيت إلى هنا وعلمتنا أعطيتنا درسا ألا نتخلف عن مثل هذه الأشياء، حتى وإن كان هناك مرض يقعد بالمرء، قد يقعد اللسان بالمرء لكن تنطلق المشاعر. أيها الإخوة، أريد أن أقول آية ونحن حديث عهدنا بشهر رمضان. قال الله عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أيها الإخوة، هذا زمان الأصول فيه تبهت وتستلب وتسرق وتذهب من بين يدي الناس. يشيب على هذا الذهاب الصغير ويهرم عليه الكبير، ويصير الذي لم يكن سنة يعود في الناس سنة، بل سنة مؤكدة، بل يعود في الناس واجبا لا يستطيع المرء أن يصنع خلافه ولا بضبطه. يقول أهل التفسير: استخف الرجل الرجل، أي حمله من مذهبه وطريقته إلى طريقة ضالة، إلى طريقة ضالة. ولذلك أيها الإخوة، هذه الآية لا أجد لها أو أجد لها تفسيرا في قول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فيكون المرء ثقيلا بكتاب الله عز وجل وهذا المنهج في بدنه، ويكون ثقيلا أيضا في قلبه وسيره إلى الله عز وجل. تقول عائشة رضي الله عنها: سمعت هدة الأرض من خلفي، فإذا بسعد بن معاذ رضي الله عنه يمشي خلفي، ثقل بدنه كما ثقل قلبه رضي الله عنه. وحينما أرسل عمر رضي الله عنه إلى عمرو بن معدي الكرب يقول: إن الناس يتحدثون عن سيفك الصمصامة، فإني أريد أن أنظر إليه، فلما نظر إليه وجده سيف كغيره من الأسياف. فأرسل إليه قائلا: يا عمرو، إن سيفك كغيره من السيوف، ما رأيت فيه شيئا يستدعي لهذا الصيت. فأرسل إليه عمرو قائلا: يا أمير المؤمنين، إنك قد أرسلت إلي تأمرني أن أرسل إليك السيف، ولم تأمر أن أرسل إليك بالساعد هذا الثقيل الذي يضرب بهذا السيف. إن المخالب في يدي أسد الوغى قطب، وفي يد غيره أظفار. نسأل الله عز وجل أن يبارك العروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير شيخ سمير مصطفى. والآن مع الشيخ مصطفى الأزهري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فضل الله تبارك وتعالى علي أنا شخصيا، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى، أحتاج كثيرا أن أسجد لربي شكرا عليها، أن يعني يذكر اسمي على لسان شيخنا المربي الكبير فضيل الشيخ محمد حسين يعقوب. أسأل الله أن يبارك لنا في عمره. أيضا نحن في عبادة الشكر، في زمن الشكر يا إخوة، وهذا الجيل ربما أدرك مثل هذا، أن يفتح الطريق عبر سنوات طويلة شديدة البأس لأن نجلس مثل هذا المجلس. هذا أمر دفع ثمنه من أقدام الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، فكم كنا نهرول وراءهم في الحواري والزوايا من أجل أن نجلس تحت أقدامهم، تطاردنا أعين جواسيس أمن الدولة. هذه الجلسة تحتاج إلى شكر عميق من القلب لله رب العالمين. ثم اعرفوا لعلمائكم ودعاتكم قدرهم، فهم الذين فتح الله تبارك وتعالى بهم هذا الطريق. هذه تهنئة نبوية من سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا أن ندعو للبركة، وأمر البركة لا يعرفه منهج إلا الإسلام، أن تكون تحيتنا ودعاؤنا للعروسين: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. جيش من المشاعر والعواطف يتراءى أمامي وتزاحم، لكن طبعا سبقني علماؤنا الأجلاء الذين شرفونني أن أجلس لأحاور معظمهم وهذا شرف أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمه علينا لنقدم لأمة الإسلام علماء أهل السنة والجماعة ليعصم الناس من كل فتنة وبدعة وضلال. أسأل الله أن يكثر من أفراح المسلمين في بيوت الله العظيم، وأسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل بيننا ولا في من حولنا شقيا ولا محروما. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. نختم بالقرآن الكريم مع القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من الذين خلوا من لكم وموعظة للمتقين. جزاكم الله خيرا يا شيخ ياسر. وانا عارف انه مش هيقول صدق الله العظيم لانه عارف انها بدعة يعني. اخوتي انا اشكركم على حضوركم، جزاكم الله خيرا، واحمد الله عز وجل ان تم الحفل بنعمة منه وستر وفضل، وأسأل الله جل جلاله أن يجعل العاقبة عندكم جميعا في المسرات. اللهم املأ بيوت المسلمين خيرا وبركة، اللهم أسعد قلوب المسلمين بحبك ورضاك، اللهم إنا نسألك أن تديم الأفراح في حياتنا ومن أولادنا، اللهم إنا نسألك أن تبارك لأنس، اللهم بارك له وبارك عليه واجمع بينه وبين زوجته في خير، اللهم ألف بين قلبه وقلب زوجته وازرع الود بينهما وارزقهما الذرية الصالحة واجعل زواجهما بركة عليهما وعلى أمة محمد. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.